جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملاها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملاها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. واحلف له يمين وحنيني لحبيبي. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملاها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. بدعي لك توصل بسلام من قلبي بدعي لك يسلم لك جناحك يا حمام ويدوم لينا جميلك. انا لا حنام ولا نوم حيجيني طول ما هو غايب كده عن عيني. انا لا حنام ولا نوم حيجيني طول ما هو غايب كده عن عيني. قلبي اشتاق له ومن دهله قلبي اشتاق له ومن حنيني لحبيبي. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي واملاها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. Let's go. ارتاحك يا حمامي هربط لك مكتوبي، ولا اشواقي وسلامي وصل.